ولإخوة الأحباب، والآن مع هذه الأدعية والإنجيلات الدينية نرتدي دعوة مسير فضيلة الشيخ علي الحسين. Yeah. Yeah. نصلي على حبيب مع بعض. لازم تظبط المسألة شوية تردد كمان شوية شوية تردد كمان شوية شوية شوية بس بس صلي على حبيب هتصلي على حبيب مع بعض الله صل على الله صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوحي اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوحي وروح الله واللي يحب هذا يسوي صحن الصلاة على المعلومات. وصل على سيدنا محمد الآخرين، وصل على سيدنا محمد من كل رب رحيم، وصل على سيدنا محمد من أعلى نعيم، صلاة فترضى بها على الراحمين، وصل اللهم وسلم على أزواجنا الطيبين الطاهرين، على آله وصحبه ومن نهج نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، عشنا في أيام هذه الأدعية والانتهالات الليلية مع فضيلة المجتهد الشيخ علي العسيلي، والتي كانت خيرا لجهاد الأمسية الليلية التي نظرناها لحضرتكم من هذه الساعة الطيبة المباركة، احتفالا مع احتفالها بمولد العارف لله الشيخ محمد القوشتي من بني عدنان المركز المنفرود بمحافظة أسيوط. وإلى أن نلتقي في عام قادم بمشيئة الله تعالى، أتمنى لكم الخير وأن نلقاكم على خير. وإلى أن نلتقي أترككم في العالم على تمني، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.